أحسن الله إليكم. يقول إن أباه صام من رمضان الماضي 5 أيام وصرح له الدكتور بالإفطار ثم توفى، هل يجب عليه قضاء باقي رمضان؟ إذا كان المرض الذي قال أشار عليه الطبيب أن يفطر هو مرض الموت وكان مرضا لا يرجى برؤه فلا قضاء عليه، أما إن كان مرضا معتادا يرجى برؤه ثم شفي منه وتوفي بعد ذلك بمرض آخر فإنه يقضى عنه. يقول رجل معالج يعالج طبعا الذي لا قضاء عليه فيه يطعم عن كل يوم مسكين عنه. نعم.